بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف الشيخ أبو عبد الله محمد اليعقوبي: باب المياه على ثلاثة أقسام: طهور، طاهر، نجس. فالطهور هو الماء المطلق، وأما الطاهر غير المطهر فهو الماء المستعمل في رفع الحدث أو أدخلت فيه يد مسلم بعد قيامه من نوم ليل قبل غسلها ثلاثة، وفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب، ولم يترجم لهذا الباب، ثم قال: المياه على ثلاثة أقسام. ولعل باب الطهارة، لعل قوله باب يعني باب الطهارة. والطهارة في اللغة بمعنى النظافة والنزاهة، الطهارة لغة بمعنى النظافة والنزاهة. ثم قال: المياه على ثلاثة أقسام. المياه جمع ماء، والماء معروف والمعروف لا يحتاج إلى أن يعرف، لكن مع ذلك عرفوا الماء بأنه جوهر بسيط سيال، يعني أنه سيال بمعنى أنه غير مركب، لا لون له، وإنما يتلون بلون الإناء الذي هو فيه. فالماء قالوا إنه جوهر بسيط سيال يتلون بلون الإناء الذي هو فيه. يقول: المياه على ثلاثة أقسام. والدليل على هذا التقسيم التتبع والاستقراء. وثانيا قالوا إن القسمة العقلية تقتضي ذلك، إن القسمة العقلية تقتضي ذلك. ووجهه أن الماء إما أن يجوز الوضوء به أو لا، فإن جاز الوضوء به فهو الطهور، وإن لم يجوز الوضوء به فإما أن يجوز شربه أو لا، فإن جاز شربه فهو الطاهر، وإن لم يجوز شربه فهو النجس. واضح القسمة؟ يقول: الماء إما أن يجوز الوضوء به التطهر به أو لا، فإن جاز التطهر به فهو الطهور، وإن لم يجوز التطهر به فلا يخلو، إما أن يجوز شربه أو أن لا يجوز شربه، فإن جاز شربه فهو الطاهر، وإن لم يجز شربه فهو النجس. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الماء قسمان، وأنه لا وجود للقسم الثاني وهو الطاهر. يقول: المياه على ثلاثة أقسام: طهور، طاهر، نجس. فالطهور هو الماء المطلق، ومعنى المطلق أي الباقي على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها، كمياه الآبار والأنهار ونحوها. هذا الماء الطهور، والماء المطلق. ومعنى المطلق يعني الذي لم يضف إليه شيء، فهو باق على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها. قال: وأما الطاهر غير المطهر، وهو القسم الثاني، فهو الماء المستعمل في رفع الحدث أو أدخلت فيه يد مسلم بعد قيامه من نوم ليل قبل غسلها ثلاثا، وفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء. الماء الطاهر هو ما تغير، هو الماء الطهور إذا تغير أو استعمل. الماء الطاهر هو الماء الطهور المتغير بطاهر أو المستعمل في رفع حدث ونحوه. فلذلك قال: هو الماء مستعمل في رفع حدث. فمثلا إنسان توضأ، عنده ماء طهور فتوضأ بهذا الماء، ما يتساقط من أعضائه هذا يسمى ماء طاهرا، لأنه استعمل في رفع حدث، استعمل في رفع حدث. قال: أو أدخلت فيه يد مسلم بعد قيامه من نوم ليل، أيضا يعني ناقض للوضوء، قبل غسلها ثلاثا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فقالوا إذا غمسها القائم من نوم ليل ناقض الوضوء فإن هذا الغمس يسلب الماء الطهورية، فينتقل من كونه ماء طهورا إلى كونه ماء طاهرا. كذلك أيضا فضل وضوء المرأة إذا خلت به، فلو قدر أن امرأة خلت بماء، والخلوة انفرادها عن مميز، خلت يعني انفردت عن مميز، فتوضأت، فإن هذا الماء أيضا يكون طاهرا ولا يرفع الحدث. والصحيح في هذه المسائل أنه لا وجود للماء الطاهر، وأن ما تغير بطاهر فإن زال عنه وصف اسم الماء المطلق فإنه لا يسمى ماء. فلو مثلا وضع ورق شاهي في هذا الماء وتغير فإنه حينئذ لا يسمى ماء، وإنما يسمى شاهي. وضع فيه عصير عصير، وضع فيه لبن لبن، وكلامنا في الماء المطلق. فالماء الطهور إذا تغير بطاهر نقول انتقل من كونه ماء إلى كونه إيش؟ ما أضيف إليه. وأما ما استعمل في رفع حدث أو غمست فيه يد مسلم قائم من نوم ليل أو فضل وضوء المرأة فهذا أيضا يبقى على طهوريته ولا دليل على سلبه الطهورية، لأن الأصل بقى الطهورية. وكونه استعمل في عبادة فلا يستعمل في عبادة أخرى نقول هذا صحيح، لكن هذا لا يلزم منه أن نسلبه الطهورية، والأصل بقاء الطهورية. نعم. أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ونجس، وهو الماء اليسير إذا حصلت فيه نجاسة، والكثير إذا غيرته النجاسة. طيب، ونجس هذا القسم الثالث من أقسام المياه على ما ذكر المؤلف. نجس، والنجس على أقسام ثلاثة، أو تكون النجاسة نجاسة الماء بواحد من أمور ثلاثة: ما تغير بنجاسة هذا واحد، أو لاقاها وهو يسير، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. الماء النجس ما تغير بالنجاسة، كما لو كان عندنا ماء طهور سقطت فيه نجاسة فتغير لونه أو طعمه أو ريحه، أو لاقاها، لاقى النجاسة وهو يسير ولو لم يتغير. والمراد باليسير ما دون القلتين، المراد باليسير ما دون القلتين. فلو كان هناك ماء، كان هناك ماء دون القلتين قلة ولاقى نجاسة فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، بمجرد الملاقاة حتى لو لم يتغير. قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فمفهومه أن ما دون ذلك يحمل الخبث، واضح. والثالث: أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. فعندهم مثلا الأنجاس تغسل كم؟ سبعا. ما انفصل من الغسل الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة هذا يسمى نجسا، نجس. وإن لم يتغير فهو نجس حكما، لأنه منفصل عن نجاسة، فهو لقد لاقى النجاسة فينجس بها. هذا حاصل ما يتعلق بالماء النجس. إذن النجس ما تغير بالنجاسة، أو لاقاها وهو يسير، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. والقول الثاني أن النجس هو الماء الذي تغير بالنجاسة، أن الماء النجس هو الذي تغير أحد أوصافه، اللون أو الطعم أو الرائحة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. وأما ما لاقى النجاسة ولم يتغير فهو طهور. والاستدلال بالحديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، نقول هذا استدلال بالمفهوم، والمفهوم لا يقوى على معارضة المنطوق، الماء طهور. وأيضا من فصل عن محل النجاسة قبل زوالها نقول إن انفصل متغيرا تنجس، وإن انفصل غير متغير فهو على طهوريته. نعم. طاهرة، هو الطهور ماء حل ميتته. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. أما الماء الطاهر المطهر فهو ما يتناوله الاسم عند إطلاقه، كقولنا طهور، وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، وإن شئت قلت ما لم تخالطه النجاسة ولم تغيره المائعات. وهذا القسم من المياه يجوز الوضوء به والغسل من التناول. وأما الماء الطاهر المطهر يعني الطهور فهو ما يتناوله الاسم عند إطلاقه، كقولنا طهور وهو ما نزل من السماء أو نبع من، يعني الباقي على خلقته التي خلقها الله عز وجل عليها. وإن جئت قلت ما لم تخالطه النجاسة ولم تغيره المائعات، وأخصر من ذلك أن يقول هو الباقي على خلقته. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وهذا القسم من المياه يجوز الوضوء به والغسل من الجنابة ومن الحيض والنفاس والنجاسة وغسل الميت وغير ذلك من العجن والطبخ وغسل الإزار وتبريد البدن ونحوه، وإنما سمي طهورا يعني أنه يستعمل في رفع الأحداث، في رفع الحدث وإزالة الخبث، يستعمل في رفع الحدث كالوضوء والغسل من الجنابة وإزالة الخبث تطهير النجاسة. نعم. وما جاز استعماله في الطهارة جاز استعماله في الأكل والشرب من باب أولى. نعم. صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وإنما سمي طهورا لأنه أعلى مراتب الماء، لقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: وقد سئل عن التوضؤ بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ولو كان الطاهر والطهور سواء في الاسم لم يكن في الحديث جواب عن سؤالهم، لأن في الطاهرات ما لا يجوز الوضوء به كالخل ونحوه. وهذا فيه نظر، لأن الخل لا يسمى ماء، الخل لا يسمى ماء، وكلامنا إنما هو في الماء. نعم. ثم قال رحمه الله: والعلة في ذلك أن العرب وضعت الأسماء وجعلت لكل مسمى اسما وصيغة في الوضع، والأصل في كلامهم الحقيقة، وقد فرقت بين طاهر وطهور فقالت: لبن طاهر وخل طاهر وماء طهور. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: لكن لا يلزم من هذا أن يقول لبن طاهر وخل طاهر وماء طاهر، إنما قالوا لبن طاهر وخل طاهر لأن اللبن يستعمل شربا والخل كذلك يستعمل شربا وأكلا، ولا يستعمل اللبن تطهيرا، لا يستعمل في الغسل ولا في الوضوء ولا غير ذلك. فكون العرب فرقت بين طاهر وطهور هذا نقول من حيث إيش الاستعمال، فمعلوم أن اللبن استعماله في الشرب في أكل أو شرب، كذلك الخل استعماله في أكل أو شرب، وأما الماء فيستعمل في الجميع أكلا وشربا وتطهرا حدثا وخبثا. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: الضرب الثاني من المياه ما هو طاهر غير مطهر لغيره، وهو كل ما خرج من تحت إطلاق اسم الماء بإضافته إلى غيره، كماء الورد وماء الزعفران وماء الباقلاء، وما وقعت فيه مائعات فغيرت صفاته أو رفع به الحدث أو انفصل عن بدن الجنب والحائط أو أدخل يده فيه عند قيامه. طيب يقول ماء طاهر غير مطهر وهو كل ما خرج من تحت إطلاق اسم الماء، يعني ما لا يسمى ماء مطلقا وإنما يسمى مضافا، ماء ورد، ماء زعفران، ماء كذا، فهذا يسمى طاهرا. والصحيح أن هذا لا يسمى ماء أصلا وإنما يسمى بما أضيف إليه، فالماء إذا أضيف إليه زعفران يسمى زعفران، إذا أضيف إليه عصير يسمى عصيرا، إذا أضيف إليه لبن وغيره يسمى لبنا، وهكذا. هذا الأول. وما وقعت فيه مائعات فغيرت صفاته، إذا وقع فيه مائع فغيرت صفاته، إن غيرت صفاته بنجاسة، إن كان الذي وقع نجاسة فهو نجس، وإن كان الذي وقع طاهرا فننظر أيضا، إن غيرت لونه وطعمه ورائحته حتى بشيء طاهر حينئذ يخرج عن اسم الماء المطلق، وإلا فلا. أو رفع به الحدث كما تقدم، لأنه استعمل في عبادة فلا يستعمل مرة أخرى، وأيضا تقدم أن القول الراجح خلاف ذلك. أو انفصل عن بدن الجنب والحائض، إذا انفصل لأنه مستعمل في رفع حدث، ولأن بدن الحائض والجنب مظنة النجاسة، فهو كالمنفصل عن النجس. أو أدخل يده عند قيامه من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا، أو خلت به المرأة، إلى آخره. نعم، أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله: أو أدخل يده فيه عند قيامه من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا، أو خلت به المرأة فتوضأت وفضل منه في الإناء فضل وضوئها، فهذا القسم لا يجوز استعماله في التعبدات كرفع الحدث وإزالة النجس وغسل الحيض والنفاس ويجوز في غيرها كالطبخ والعجن وغسل الثياب للنظافة والتبرد وبل الطين ونحوه. والأصل في منع استعماله نعم وبل الطين نعم ويجوز في غيرها كالطبخ والعجن وغسل الثياب للنظافة والتبرد وبل الطين ونحوه، يبل به الطين يعني اليعجنوني. ثم قال رحمه الله: والأصل في منع استعماله في التعبدات ما تقدم من الآية، والمضاف لا يدخل تحت إطلاق اسم الطهور لإضافته إلى غيره، فلهذا لم يجوز استعماله فيها. ويوضحه أنه لو وكل وكيلا ليشتري له ماء فجاءه بهذا الماء حسن لومه وعتبه ورد عليه. نعم، يعني قال اشتري لي ماء، فاشترى ماء قد أضيف إليه زعفران ونحوه، فإنه لا يكون ممتثلا للأمر، لا يكون ممتثلا، لكن نحن نقول هو لم يشتري ماء أصلا، إنما اشترى ما أضيف إليه. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والضرب الثالث من المياه هو النجس، وهو الماء اليسير إذا حصلت فيه النجاسة، وحد اليسير ما دون القلتين، وهي 500 رطل بالعراقي، والكثير إذا غيرته النجاسة، وحده ما زاد على القلتين. طيب، وسبق أن الماء النجس هو الذي تغير بالنجاسة، هذا واحد، أو لاقاها وهو يسير، هذا اثنان، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها حقيقة أو حكما. نعم، صلى الله عليكم. ثم والدليل على هذا ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فمفهوم أن ما دون القلتين يحمل، لكن قلنا إن هذه دلالة إيش؟ دلالة مفهوم، ودلالة المفهوم إذا عرضها المنطوق فالمنطوق مقدم. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والعلة أن المخالطة للماء على ثلاثة أضرب: طهور وهو التراب، وطاهر وهو الخل والمرء وسائر المائعات الطاهرات، ونجس وهي سائر النجاسات. ولا خلاف أن مخالطة التراب للماء أقرته على طهوريته، لأنها صفة المخالط له. وكذلك الطاهرات إذا خالطته ينبغي أن تسلبه الطهورية وتكسبه حكمها وهي الطهارة، كما أن النجاسة لما خالطته أكسبته حكمها في التنجيس. والأصل في تنجيس الماء اليسير، يعني أن مخالطة الماء الطهور للتراب لا تؤثر، لكون التراب أحد الطهورين، لكون أحد الطهورين. نعم، أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والأصل في تنجيس الماء اليسير بنفس وقوع النجاسة فيه، وإن لم تغير إحدى صفاته، قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن حياض بين مكة والمدينة وما يريدها من السباع والوحوش، فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فعلم من ظاهر لفظه أن ما دون القلتين يحمل الخبث. والأصل في اعتبار تغير ما زاد على القلتين قوله صلى الله عليه وسلم: خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، فاعتبر في نجاسة الكثير تغير إحدى صفاته. والحديث هذا حديث الماء طهور لا ينجسه شيء بجميع روايات ضعيف، لكن عمدة الباب على الإجماع في هذا الباب، العمدة على الإجماع، وإلى الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. كل الحديث كل الروايات في هذا الحديث كلها ضعيفة، ولكن المعتمد على ما الإجماع على الإجماع في هذا. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والعلة أن الكثرة لها أثر في رفع النجاسة، ولهذا اعتبرنا مرور الماء على النجاسة 7 غسالات لتقوى على إزالتها، وكذلك تكرار الحجر على محل الاستنجاء لتقوى. نعم، وهذا على القول بأن النجاسة لا بد أن تغسل 7، لحديث ابن عمر: أمرنا بغسل النجاسة 7. والقول الثاني أن النجاسة يكتفى بغسلها مرة واحدة، بل متى زالت زال حكمها، وأنه لا يشترط التكرار إلا في نجاسة الكلب فقط لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والعلة أن الكثرة لها أثر في رفع النجاسة، ولهذا اعتبرنا مرور الماء على النجاسة 7 غسلات لتقوى على إزالتها، وكذلك تكرار الحجر على محل الاستنجاء لتقوى على تخفيف النجاسة، وكذلك مكاثرة النجاسة بالماء على وجه الأرض. وكذلك قال الشافعي رضي الله عنه: في جمع القلتين النجيستين يتولد بينهما الطهارة لوجود الكثرة، ولا يتولد فيما دون القلتين إذا جمع بعضه إلى بعض لقلته. يعني أن تطهير الماء، الماء النجس، يكون تطهيره إن كان دون القلتين فتطهيره يكون بالإضافة، تطهيره يكون ماذا؟ بالإضافة. إذا كان الماء قلتين فقط فتطهيره يكون بالإضافة وبالنزح، بحيث يبقى بعد النزح إيش؟ قلتان فأكثر. وإذا كان الماء فوق القلتين فتطهيره يكون بالمكاثرة بأمور 3: أولا المكاثرة، وثانيا الإزاحة، وثالثا زوال النجاسة، زوال الماء المتغير بنفسه. إذن تطهير الماء النجس، إن كان الماء النجس دون القلتين فلتطهيره طريق واحد فقط، وهو إيش؟ الإضافة. ولا يكفي النزح، لأنه لو نزح لبقي، لأنه الآن لأن الماء دون القلتين فينجس بمجرد الملاقات، ثم لو نزح بقي بعده نجس، يكون نجسا لأنه دون القلتين. إذا كان الماء قلتين فقط فتطهيره يكون بأمرين: بالإضافة أو النزح، يعني نزح النجاسة. إذا كان الماء فوق القلتين فتطهيره يكون بواحد من أمور 3: الإضافة، النزح، زوال التغير، زوال تغير النجس بنفسه. نعم، يعني لو زالت النجاسة بريح أو نحوه يطهر. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. وواجبات الوضوء 10 أشياء: النية والتسمية والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين والمسح لجميع الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب والموالاة. نعم، وسيتكلم عليها واحدا واحدا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. أما النية فمحلها القلب، وهي قصد المكلف إلى العبادة، ولها 3 أحوال: حال كمال وحال إجزاء وحال بطلان. فالكمال أن ينوي بقلبه ويتلفظ بلسانه فيقول: أرفع الحدث، وهو ساكن القلب، كأن قلبه مجاوب للسانه. نعم، هذه حال الكمال، أن ينوي بقلبه وينطق بلسانه لأجل أن يطابق القلب اللسان، أو يطابق ما نطق به بما في قلبه، فيقول مثلا بلسانه: نويت رفع الحدث، فينطق بالنية وينوي بالقلب. هذه حال الكمال. الثاني: والإجزاء أن ينوي بقلبه رفع الحدث ولا ينطق بلسانه فإنه يجزئه وقد ترك الفضيلة والكمال. والبطلان أن ينطق بلسانه والقلب ذاهل متشاغل فإنه لا تصح طهارته ولا تجزئه. نعم، هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله، أن النية لها 3 حالات: كمال وإجزاء وبطلان. والصحيح أن لها أن لها حالا واحدة فقط، وهي أن ينوي بقلبه من غير نطق بلسانه، بل النطق باللسان بدعة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان ينطق بالنية، لا في الطهارة الوضوء ولا في الغسل ولا في الصلاة ولا في غيرها ولا في الصيام أيضا، فإن ذلك ليس من الأمور المشروعة بل هو بدعة. ولا يرد على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لبيك عمرة لبيك حجا، يعني تعيين النسك، لأن هذا ليس نطقا بالنية وإنما هو تلفظ بما أراد من النسك. النطق في النية في النسك أن يقول اللهم إني نويت النسك الفلاني، كما قال الفقهاء أنه يقول اللهم إني نويت النسك الفلاني فيسره لي، نقول هذا تلفظ ونطق بالنية ولا أصل له. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى والأصل في وجوب النية قوله صلى الله عليه وسلم إنما التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه لأنه نعم، والاستدلال بهذا فيه نظر، ولو استدل المؤلف رحمه الله بقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا يستدل به جميع الفقهاء، تجد أنهم حينما يذكرون النية يقول لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات يعني أن الأعمال تتوقف صحة وفسادا ثوابا وعقابا على النية، فهمتم؟ إنما الأعمال بالنيات معناه أن الأعمال تتوقف صحة وفسادا ثوابا وعقابا على النية. وقد تقدم لنا مرارا أن النية بالنسبة للأعمال على أقسام أربعة، ما تكون النية فيه شرطا للصحة بحيث لو خلت النية لم تصح العبادة، وضابط ذلك ماذا؟ وش الضابط؟ ما تكون النية شرطا للصحة، العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد، التي توصف بالصحة والفساد كالوضوء والصلاة والصيام. القسم الثاني ما لا تشترط له النية، وهو ما كان من باب التروك. والقسم الثالث ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب كأداء الديون والنفقات ونحوها. والقسم الرابع ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الثواب. الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى والأصل في وجوب النية قوله صلى الله عليه وسلم إنما التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه لأنه محل الإخلاص ووجه بطلان الطهارة مع تشاغل القلب وذهوله عن النية أنه متلاعب، لأن اعتماد النية على قصد المكلف وذلك إنما يكون مع حضور القلب، ولهذا المسلم لا نحكم بكفره بنطقه بكلمة الكفر لما لم يقصدها بقلبه، وكذلك مساكنة الوسواس بالصلاة لما صرف قصده إلى غير الصلاة بطلت الصلاة ولم ينظر إلى صورة أفعاله، وكذلك إذا قطع نية الصيام فسد صومه وإن كان ممسكا اعتمادا على قصد القلب. وموضع النية حالتان، حالة كمال وهو أن ينوي عند غسل يديه، والأفصح نقول حال كمال بدون التاء. وقوله رحمه الله وكذلك إذا قطع نية الصيام فسد صومه، وكذلك لو قطع نية الصلاة فسدت صلاته، وهكذا. واعلم أن النية على المشهور من المذهب لها أحوال، النية لها أحوال. الحال الأولى أن ينوي قطعها قطعا جازما فتبطل، أن ينوي قطع العبادة قطعا جازما فتبطل العبادة، لأن النية شرط وقد قطعها، وإذا تخلف الشرط تخلف المشروط. فمن شرع في صلاته ونوى القطع قطعا جازما بطلت صلاته. الحالة الثانية أن يتردد في فسخ النية بحيث يدخل في العبادة عازما ثم يتردد هل يكمل أو لا يكمل، دخل في الصلاة ثم تردد أكمل أو لا، فنقول أيضا تبطل، لأن استدامة النية شرط ومع التردد تبطل استدامة. يعني استصحاب النية شرط ومع التردد لا استصحاب. الثالث أو الحالة الثالثة أن يعزم على القطع، أن يعزم على القطع، واضح؟ الأول قطع، والثاني أن يعزم على القطع فتبطل العبادة. وجه ذلك أن النية هي العزم الجازم، ومع العزم على قطعها لا جزم، مع العزم لا جزم فتبطل. الحالة الرابعة أن يعلق القطع على شرط، أن يعلق القطع على شرط، كما لو قال إن حصل كذا قطعتها، إن جاء فلان قطعت صلاتي، قطعت صيامي، فتبطل أيضا، لأن ذلك مناف للجزم بالنية. الحال الخامسة أن يعزم على فعل محظور في العبادة، في الصلاة مثلا، قال مثلا سأتكلم في صلاتي، سأفعل كذا وكذا من المحظورات، قالوا فلا تبطل في هذا الحال. والسبب قالوا لأن البطلان علق بفعل المحظور ولم يوجد، علق البطلان على فعل المحظور ولم يوجد المحظور. والفرق بين هذه المسألة، بين العزم على فسخ النية وبين العزم على فعل المحظور، أنه إذا عزم على فسخ النية، إذا عزم على فسخ النية فقد عزم على الفسخ مباشرة، وإذا عزم على فعل محظور إيش فلا يبطلها، لأن النية لا تبطل إلا بفعل المحظور، بفعل المفسد. الحالة السادسة أن يشك في النية، والمراد الشك في التعيين لا في أصل النية، لا في أصل النية، لأن الصلاة مثلا والصيام له نيتان، نية مطلق الصلاة ونية الصيام، ونية الصلاة المعينة. الصيام له نيتان، نية مطلق الصيام ونية الصيام المعين، فإذا بطلت النية الأخص بقيت النية الأعم. هذه أحوال النية على المشهور من المذهب. نعم، كيف؟ وش الخامس؟ أشك، يشك هل نوى أو لم ينوي، أي ما تبطل. إذا علق على فعل محظور قال سأتكلم، هذا على المذهب يقول تنقطع العبادة، هذا كله تقسيم على المذهب. نعم، ما ذكرنا يعني القول الراجح فيها، ما ذكرنا القول الراجح، هذا كله تحرير على المذهب. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وحالة كمال وهو أن ينوي عند غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء لتستوعب النية جميع مفروض الطهارة ومسنونها. وحالة وجوب وهو أن ينوي عند المضمضة والاستنشاق فيكون، وذلك لأن المضمضة والاستنشاق أول الواجبات، إذن النية لها حالان. حال كمال وهو أن ينوي عند أول المسنونات وهو غسل الكفين، وحال وجوب وهو أن ينوي عند أول الواجبات وهو المضمضة والاستنشاق. نعم، قال: وحالة وجوب وهو أن ينوي عند المضمضة والاستنشاق فيكون قد أتى بالواجب وترك الفضيلة والكمال، ومتى ترك النية عامدا أو ساهيا لم يعتد بطهارته. والعلة أن النية شرط في التيمم، واشتراطها في البدل فيه تنبيه على اشتراطها في المبدل، لأن البدل يحكي أصله ومستقى الحكم فيه، ولهذا إبدال الكفارة. يقول العلة أن النية شرط في التيمم، فتيمموا. والقاعدة أن كل فعل أضيف إلى الإنسان فالأصل أنه قد قصده وأراده، كل فعل أضيف الإنسان فالأصل أنه قد قصده وأراده. ولذلك في قوله عز وجل: إلا ما ذكيتم، نقول يشترط إيش؟ قصد التذكية، فلا تصح ذكاة صبي لا يميز ولا مجنون. لو أن صبيا مثلا ذبح فلا، غير مميز لا تصح، لو أن مجنونا ذبح لا يصح. لماذا؟ نقول لأنه لا بد في التذكية من القصد. الدليل على ذلك أن الله عز وجل أضاف التذكية، قال إلا ما ذكيتم. كذلك أيضا اليمين، لغو اليمين لا والله وبلا والله لا حكم له، لأن الله عز وجل لأن الله أضاف اليمين إلى الإنسان، فقال لا يؤاخذكم الله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم. فإضافة الفعل إلى الإنسان تدل على أن له إرادة وقصدا فيه. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: والعلة أن النية شرط في التيمم، واشتراطها في البدل فيه تنبيه على اشتراطها في المبدل، لأن البدل يحكي أصله ومستقى الحكم فيه، ولهذا إبدال الكفارات لما كانت النية شرطا في مبدلاتها وهو العتق كانت شرطا في إبدالها وهو الصيام والإطعام. وأما التسمية فصفتها أن تقول بسم الله، والأصل في وجوبها قوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فنفى صحة الوضوء مع عدم التسمية وموضع وموضع ذكرها عقب النية. نعم، التسمية على المشهور المذهب واجبة لهذا الحديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فقول لا وضوء، الأصل في النفي أن يحمل على نفي الوجود، فإن وجد حمل على نفي الصحة، فقالوا إن التسمية واجبة. والقول الثاني أن التسمية لا تجب، وأن الحديث ضعيف. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يصح في هذا الباب شيء. وعلى هذا فالتسمية تكون مستحبة، واستحبابها ليس من هذا الحديث، وإنما من عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال ذي بال. ويمكن أن نقول أيضا الحديث بمجموع طرقه قد يقوى على الاستئناس به، لا أن يكون حجة في الإيجاب أو التحريم. فيكون الحديث بمجموع طرقه موجبا للاستئناس به ونستأنس به، لكن لا نقول واجب بحيث نؤثم بحديث ضعيف. ثم أيضا عموم قوله عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال. والتسمية تجري فيها الأحكام الخمسة، قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون مكروهة وقد تكون مباحة وقد تكون محرمة. فتكون واجبة التسمية كالتسمية على الوضوء على المشهور من الذهب، وعند التذكية: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وتكون التسمية مستحبة، وكذلك أيضا الوجوب على القول الراجح عند الأكل وعند الشرب. وتكون مستحبة متى؟ عند الوضوء على الراجل، لكن احنا ما نحب نكرر غير الوضوء. عند دخول المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، عند ابتداء الطواف بسم الله الله أكبر، الكتابة، يعني عند كل أمر ذي بال. وتكون مكروهة عند فعل المكروه، وتكون محرمة عند المحرم، أراد أن يشرب خمرا يقول بسم الله، لأن البسملة تحل البركة على الشيء المسمى عليه، ومباحة فيما سوى ذلك. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والعلة أن الأصل في العبادات تكليف شرعي لا يعقل معناه، فقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، كقوله تعالى: ولا تأكلوا مما، وقول لا يعقل معناه هذا غير مسلم، غير مسلم. وإلا فالأصل أن ما كلف الله عز وجل به عبادة وأنه معقول المعنى، لكن ما لم نعقل معناه أو قصرت أفهامنا عن معرفة معناه، حينئذ نقول لا يعقل ويكون حكما تعبديا. وإلا فإن الأحكام الشرعية بحمد الله أكثرها معللة وعلتها معلومة، لكن ما لا نعقل معناه مما لم ينص عليه أو لم تكن له علة ظاهرة، هذا يسمى حكما تعبديا. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والعلة أن الأصل في العبادات تكليف شرعي لا يعقل معناه، فقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، كقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولا خلاف أن التسمية نعم هذا من حيث اللفظ باللفظ، لكن من حيث الثبوت شتان. فهمتم؟ يقول إن قول لا وضوء كقول لا تأكلوا، يعني لا تأكلوا هذا نهي فيحمل على الصحة، كذلك أيضا لا وضوء نفي بمعنى النهي فيحمل على الصحة. نقول صحيح هذا من حيث النظر في اللفظ واللفظ، لكن من حيث الثبوت يختلف، هذا قرآن ثابت وهذا حديث ضعيف. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: ولا خلاف أن التسمية على الصيد واجبة، كذلك التسمية في الطهارة. نعم، ولذلك أراد أن يقيس ماذا؟ التسمية على الوضوء على التسمية على الصيد. نقول التسمية على الصيد أو عند الذكاء دلت عليها النصوص من القرآن والسنة في الأحاديث الصحاح، أما التسمية عند الوضوء أو عند الطهارة فليس هناك دليل يدل عليها، والحديث الذي هو نص في الموضوع ضعيف. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما المضمضة فصفتها أن يحصل الماء في فيه ويديره في فمه ويمجه. نعم، يعني المضمضة إدارة الماء في الفم، أن يدير الماء في الفم ويكفي أدنى إدارة. وقوله ويمجه هذا هو الغالب، ولو ابتلعه لم يضر، لم يؤثر، لو أنه تمضمض وابتلع الماء، لأن تطهير الفم قد حصل، فلا يشترط، فلا نقول من شرط صحة المضمضة أن يلفظ الماء، بل لو تمضمض وابتلع الماء لم يضر. نعم. أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله: والاستنشاق أن يأخذ الماء بنفسه أحسن عليكم. أن يأخذ الماء بنفسه إلى باطن الأنف ويستنثر بعد ذلك، يعني يجذب الماء بأنفه ثم يخرجه، ولا استنثار إلا بعد استنشاق. ولذلك بعض العلماء يعبر بقول ويستنثر، ما يقول ويستنشق، يقول ويستنثر، لأنه من لازم الاستنثار أن يكون قبل الاستنشاق. نعم. كيف؟ لا، أنه ما يكفي أن يغسل ظاهر الأنف، لا بد أن يدخل الماء إلى جوف الأنف، هذا المقصود. ثم قال رحمه الله تعالى: والأصل في وجوبهما قوله صلى الله عليه وسلم: المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه، وروي لا يتم الوضوء إلا بهما. نعم، والحديث ضعيف، لكن يستدل على وجوبهما أولا بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ثانيا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا توضأت فمضمض، فيستدل على ذلك بأول مواظبة الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك، ومواظبته وعدم تخلفه عن على وعدم تركه لذلك دليل على الوجوب، وأيضا ما جاء في الروايات: إذا توضأت فمضمض. أما الحديث الذي ذكره المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه فهذا حديث ضعيف، وليس عليه أيضا مسحة كلام النبوة، يعني ما يقبل يقرأ هذه يظن أنها عبارة فقهاء. نعم أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والعلة أن باطن الفم والأنف في حكم الظاهر، ولهذا لو وضع الخمر في فيه لم يجب الحد، ولو وضع اللبن في فم الطفل لم ينشر حرمة الرضاع، ولو كان في الفم نجاسة وجب غسلها، ولو كان في حكم الباطن لثبتت هذه الأحكام، وإذا كان في حكم الظاهر وجب غسله كالوجه. وغسل الوجه وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن واللحيان والذقن اللحيين والذقن. أحسن عليكم. وغسل الوجه وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن واللحيان مجمع الفكين. نعم، هذا حد الوجه، حد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد، أيضا المعتاد فلا عبرة بالأنزع والأفرع، إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن. وقال بعضهم إن حد الوجه من منحنى الجبهة، ليس من منابت شعر الرأس، من منحنى الجبهة، والقولان يعني يكاد يكون بينهما تقارب، لكن ما ذكره المؤلف أدق، أنه من إيش منابت شاعر الرأس المعتاد، فلا عبرة بالأنزع والأفرع. قال الشاعر: فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا، أغم القفا والوجه ليس بأنزع. نعم يا شيخ، قول مجمع الفكين أخرج شعر الرقبة. ها؟ شعر الرقبة أخرج من حنك. الرقبة أي ما تحت الحنك هذا ليس من اللحية. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: من اللحية من هنا هذا العظمان من هنا. نعم. ها؟ كيف؟ لا، اللحية الشعر النابت على الخدين والذقن. يعني مثل هذا وجنتان لا ليس من اللحية. أحسن الله عليكم. واختلفوا في العنفقة، معروف العنفقة أي هل هي من اللحية أو ليست من اللحية؟ من الناس من يقول أنها ليست داخلة في حد الوجه فيجوز إزالتها، ومنهم من قال تدخل ولا أحوط وهو الأقرب تركها. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وصفة الغسل أن يغترف الماء بكفيه ويضعه على منابت شعر رأسه ولا يزيل يده عن وجهه حتى يستوعب جميعه بالغسلة. والأصل في وجوب غسله قوله تعالى: وقول وصفة الغسل، الغسل ضابطه جريان الماء على العضو. فهمتم؟ الغسل جريان الماء على العضو، فقولنا جريان الماء على العضو يعني أنه لا يكفي المسح، فلو بل يديه ووضعهما على وجهه أو على يديه عند الغسل لم يجزئ، فلا بد من جريان إيش الماء احترازا من المسح. يقول: يغترف الماء بكفيه ويضعه على منابت شعر رأسه ولا يزيل يده عن وجهه حتى يستوعب جميعه بالغسل. وهذا ليس شرط، فلو قدر أنه جزأ الغسل، المهم أنه يغسل هذا الوجه، فلو فرض أنه غسل أعلى وجهه بغسلة وأسفله بغسلة وثالثة، يعني قسم الوجه إلى ثلاثة أقسام، فالمهم أنه يستوعب ما تقدم من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. نعم. الغسلة الواحدة هي المستوعبة للجميع العضو، لا الغسلة الواحدة هي تستوعب، فلو فرض مثلا أنه غسل أعلى وجهه ثم غسل أسفل وجه الثانية، هذه تعتبر غسلة واحدة، فلا تعتبر غسلة حتى إيش تستوعب جميع العضو. يعني لو إنسان مثل غسل يده غسل الكف مع جزء من الساعد ثم الثانية ثم الثالثة للمرفق، هذه تعتبر غسلة واحدة. وهذا يتصور فيما إذا كان يغترف الماء اغترافا، يعني لو كان يغترف الماء ويغسل يده ثم اغترف وغسل الثاني ثم اغترف وغسل، هاي نقول هذه غسلة واحدة. فضابط الغسلة هي جريان الماء على العضو، وضابط ما يسمى غسلة المنفردة هي التي تستوعب جميع العضو. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والأصل في وجوب غسله قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، وإطلاق اسم الوجه يتناول ما تقع به المواجهة، وهذا يتناول جميع ما حددناه، وكذلك سائر الأعضاء لا يرفع يده عن العضو حتى يستوعبه جميعه بالغسلة. طيب جميعه. يقول: وقوله فاغسلوا وجوهكم، هذا أيضا فيه دليل على وجوب المضمضة والاستنشاق، لأن المضمضة والاستنشاق داخلة في مسمى الوجه، فيضاف هذا إلى ما تقدم. نعم. أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله: وكذلك الأعضاء لا يرفع يده عن العضو حتى يستوعبه جميعه بالغسلة. والعلة أن الوجه عني الشرع بتقديمه في الطهارة على سائر الأعضاء، والعناية بتقديمه تعطيه فضيلة وشرفا على سائر الأعضاء، ولهذا بدأ به في التيمم أيضا، والعرب تبدأ بالأهم فالمهم، ولم يسقط في التيمم مع خفة حكم التراب، ولم تختل صفة استيعابه بالمسح بالتراب. نعم، كانوا يقول إنما بدأ بالوجه لأنه أشرف الأعضاء، إن البداء بالوجه في الآية الكريمة فاغسلوا وجوهكم، إنما بدأ بالوجه لأن الوجه أولا أشرف الأعضاء، وثانيا هو الذي تحصل به المواجهة. نعم. ولذلك أيضا مما يدل على أنه كذلك لم يسقط في التيمم، مع أن التيمم في عضوين فقط، اليدان يعني اليد إلى المرفق لا يتعلق بها حكم، الرأس لا يتعلق بها حكم، القدم لا يتعلق بها حكم. أحسن الله إليكم. قال: والعرب تبدأ بالأهم فالمهم، ولم يسقط في التيمم مع خفة حكم التراب، ولم تختل صفة استيعابه بالمسح بالتراب، فإذا وجب استيعابه مساحه بالتراب فإذا وجب استيعاب مسحه بالتراب فاستيعاب غسله بالماء أولى. نعم، يعني إذا كانت الطهارة التي خففت من حيث الكيفية يجب فيها المسح، فالطهارة الأصلية التي لم تخفف لا كمية ولا كيفية من باب أولى. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وغسل اليدين إلى المرفقين ويدلك مرفقيه بالغسل، والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الدلك هذا الثاني، الدلك ليس واجبا إلا أن يوجد على العضو ما ينبو عنه الماء، متى جرى الماء على العضو كفى. فأما الدلك فإنه لا يجب إلا إذا كان على أعضاء الطهارة ما ينبو عنه الماء كدهن ووسخ وما أشبه ذلك، بحيث يمنع وصول الماء إلى العضو وإلى البشرة. والدليل على وجوب وصول الماء إلى البشرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد فليتق الله وليمسه بشرته. لكن هل يجب الدلك؟ نقول الدلك في تفصيل، إن كان على أعضاء الطهارة ما ينبو عنه الماء وجب، وإلا لم يجب، هذا هو القول الراجح. ومذهب الإمام مالك أن الدلك واجب، أنه يجب الدلك. ولهذا قال القحطاني رحمه الله في نونيته: الغسل فرض والتدلك سنة، وهما بمذهب مالك فرضان. يقول الغسل فرض، وهذا متفق عليه، والتدلك سنة، تبقى وهما يعني الغسل والتدلك وهما بمذهب مالك فرضان. ولكن الأرجح أن الدلك لا يجب إلا متى؟ إذا كان على أعضاء الطهارة ما ينبو عنه الماء كدهن ووسخ ونحوه. نعم. أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله: والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ودلك مرفقيه، وهو القدوة والمتبع في أفعاله وأقواله. والمحفوظ من الحديث: توضأ وأدار الماء على مرفقيه. المحفوظ في الحديث أنه توضأ وأدار الماء على مرفقيه، وهذا يستدل به على دخول المرفق في إيش؟ الغسل. دخول المرفق في الغسل. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وقال وهو القدوة والمتبع في أفعاله وأقواله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال: تعليمي للواحد تعليمي للجماعة. والعلة هذا مو بحديث، وإذا يقول لم أقف عليه. ثم قال رحمه الله: وهو من حيث المعنى صحيح، أن الخطاب الموجه لواحد من الأمة موجه للأمة جميعا. ولذلك لو أن المؤلف رحمه الله ذكر هذا وقال: ولأن الخطاب الموجه لواحد من الأمة موجه لجميع الأمة، لكن أحسن من أن يقول أن ينسب حديثا لا يثبت. نعم. أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله: والعلة أن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء في الطهارة، والأصل في الطهارة الاحتياط، ولهذا دخل قصاص الشعر في غسل الوجه ليتحقق غسله بيقين، وكان دخوله واجبا، كذلك دخول ما زاد على المرفقين يدخل احتياطا ليحصل استيعاب المرفقين بيقين. ويقرر هذا ويوضحه أن إلى ترد ومعناها مع، كقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، معناها مع أموالكم. والمسح بجميع الرأس مع الأذنين، يعني أن المرفق يدخل والكعبان أيضا يدخلان. و الدليل على ذلك قوله أن إلى هنا بمعنى مع، يعني أن إلى وأيديكم إلى المرافق، قالوا إلى هنا بمعنى مع، إلى الكعبين إلى بمعنى مع، وقيل إن إلى هنا على بابها، ولكن دلت السنة على دخول المرفق والكعب، وهذا أولى أن يقال إن إلى هنا للغاية على بابها، لكن السنة دلت على دخول المرفق والكعب في الغسل. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والمسح بجميع الرأس مع الأذنين، وصفة مسح الرأس أن يغمس يده في الماء ويضعهما على مقدم وصفة مسح الرأس أن يغمس يديه في الماء ويضعهما على مقدم رأسه ويجرهما إلى مؤخره ثم يعود إلى الموضع الذي بدأ منه ويدير إبهاميه على ظاهر أذنيه وسبابتيه في باطن أذنيه ويخلل غطاريف أذنيه وتعاريجهما. نعم، هذا المسح صفته أن يبل يديه بالماء، يبل يديه بالماء ويضعهما على مقدم رأسه فيقبل ويدبر لأجل أن يصيب الماء أصول الشعر من القفا والمقدم. وقوله أن يغمس يديه ليس شرطا، لو مسح بيد واحدة أجزأ. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: والأصل في مسح الرأس قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، فاقتضى ذلك الاستيعاب من وجهين، أحدهما أنه هذا رد على قول من قال إنه يجزئ مسح بعض الرأس، وقالوا إن الباء برؤوسكم الباء للتبعيض، الباء للتبعيض، فلو مسح بعض رأسه قال بعضهم ربع رأسه أجزأ، لكن المؤلف أراد أن يرد على هذا يقول فاقتضى ذلك الاستيعاب. نعم. قال: فاقتضى ذلك الاستيعاب من وجهين، أحدهما أنه حكم علق على اسم فاقتضى استيعابه كقوله: اقتلوا المشركين، حدوا الزناة، اقطعوا السارق. الثاني أنه يحسن تأكيده بلفظ العموم فيقول: امسحوا برؤوسكم كلها. وحكى عبد الله، لكن هنا فرق بين قول امسحوا عند الذين يقولون يجزئ البعض، أن هناك فرقا بين اقتلوا المشركين، حدوا الزناة، وبين امسحوا برؤوسكم. فالآية لم يقل امسحوا رؤوسكم، قالوا أتى بالباء التي تدل على ماذا عندهم؟ على التبعيض، على التبعيض، فيفرقون بين هذا وهذا. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وحكى عبد الله بن زيد وضوء رسول الله. والعلة الثانية أنه يحسن، أين ليست حجة قوية؟ نعم. نعم. قال الثاني أنه يحسن تأكيده بلفظ العموم فيقول: امسحوا برؤوسكم كلها. وحكى عبد الله الباء لا تأتي للتبعيض، ولهذا قال ابن برهان قال: من ظن أو حكى أن الباء تأتي للتبعيض فقد أبعد، لا يعرف في اللغة أن الباء تأتي للتبعيض. ثم قال رحمه الله تعالى: الثاني أن يحسن تأكيده بلفظ العموم فيقول: امسحوا برؤوسكم كلها. وحكى عبد الله بن زيد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه وضع يديه على مقدم رأسه وجرهما إلى مؤخره. والعلة أن الطهارة في اللغة عبارة عن الوضاءة والنظافة واستيعاب العضو بالغسل. والعلة أن الطهارة في اللغة عبارة عن الوضاءة والنظافة واستيعاب العضو بالغسل يحقق مقتضى الطهارة، وسواء كان العضو ورد غسله مطلقا كالوجه أو مقيدا كاليدين بالمرافق والرجلين بالكعبين، وإنما عدل عن الأصل إلى مسح الرأس لنصه تعالى على ذلك، فعدل عن الغسل إلى المسح وبقي الاستيعاب على أصله. ويوضح هذا أن الحدث حل جميعا، يعني كانوا يقول أن الرأس، أن طهارة الرأس لما عُدل فيها عن الغسل إلى المسح لا يتسامح في عدم الاستيعاب، واضح؟ أنه لما خففت من حيث الكيفية لا نقول إنها تخفف أيضا من حيث عدم الاستيعاب. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ويوضح هذا أن الحدث حل جميع الأعضاء، فاقتضى الخطاب غسل ما حله الحدث من الأعضاء المخاطب بغسلها. نعم. الحدث يحل جميع الأعضاء، يعني أعضاء الطهارة وغيرها. فلو أن الإنسان توضأ ثم أحدث، فمثلا لا يجوز له أن يمس المصحف بأي عضو من بدنه، لأن الحدث يحل جميع البدن. جميع البدن. وعكس ذلك أنه لو كان متطهرا، لو كان عليه نجاسة مثلا في غير أعضاء الطهارة وتطهر، يجوز له أن يمس المصحف في غير موضع النجاسة. فلو قدرنا على ساقه نجاسة وتوضأ فيرتفع الحدث، أو على بطنه نجاسة وتوضأ يرتفع الحدث، فلا دخل لزوال النجاسة بارتفاع الحدث. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: يرتفع حدث قبل زوال حكم خبث، يرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ويوضح هذا أن الحدث حل جميع الأعضاء، فاقتضى الخطاب غسل ما حله الحدث من الأعضاء المخاطب بغسلها. ولهذا ألحقنا نحن والشافعي الرأس بجميع الأعضاء استيعابا ليقابل نقص المسح، قوي الاستيعاب، ليقابل نقص المسح قوى الاستيعاب، قوى بكسر القاف، قوى حتى ضبطها في الشكل، والقوى بالكسر جمع قوة. شو الحاشية يا شيخ؟ المراد قوة الاستيعاب؟ لا، شوف رقم 4 أو هذه الثانية، 1 المراد قوة الاستيعاب، قوى. قال: ولهذا ألحقنا نحن والشافعي الرأس بجميع الأعضاء استيعابا ليقابل نقص المسح قوى الاستيعاب. وكما قال أبو حنيفة في التيمم: لما لم ينهض لرفع الحدث قواه بالنية جبرا، قواه بالنية جبرا في مقابلة النقص. وكما قلنا نحن والشافعي، اللي كتب طبع الكتاب ما راعى الترقيم، شوف جبرا كأنها جبرافي، لما يعرف يقول جبرافي، لأنها الملتصقة ولم يضع أيضا تنوينا. أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وكما قلنا نحن والشافعي في الجبيرة لما ضعفت عن المغسول استوعبناها بالمسح جبرا لنقص المسح، فقابلنا نقص المسح بقوى الاستيعاب كذلك ها هنا. وغسل الرجلين مع الكعبين وهما العظمان الناتئان في جانبي القدمين، والأصل في استيعابهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد توضأ وعلى قدميه قدر اللمعة لم يصبه الماء، فأمره بإعادة الوضوء وقال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، انتهكوها بالطهور لئلا تنتهكها نار جهنم. انتهكوها بالطهور لئلا تنتهكها نار جهنم. تنهكها. صلى الله عليكم. ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، انتهكوها بالطهور لئلا تنهكها نار جهنم. طيب، وهذا الحديث أنه رأى رجلا قد توضأ وعلى قدميه قدر اللمعة لم يصبه الماء، قال: أرجع فأحسن وضوءك. الحديث الوارد: أرجع فأحسن وضوءك. وهذا الإحسان قد يكون بغسل ما ترك، وقد يكون بإعادة الوضوء ابتداء. والذي يبين هذا وهذا هو فوات الموالاة، فإن قدر أن الموالاة قد فاتت فإن أحسن وضوءك، يعني أعده كاملا، وإن قدر أن الموالاة لم تفت فأحسن وضوءك، يعني اغسل ما تركت وما بعده. فلو قدر أن هذا في الرجل اليمنى، لمعة في الرجل اليمنى، وكانت الموالاة لم تفت، فإحسان الوضوء أن يغسل هذا الموضع ثم اليسرى، أو لا حاجة أيضا لغسل اليسرى لأن الترتيب لا يشترط، لأن العضو واحد. وإن كانت الموالاة قد فاتت الموالاة، فحينئذ يبتدئ الوضوء من جديد. نقف على قولي والترتيب والموالاة، صفحة 68. ها؟ ما بعد جت تجيني. أقول الدليل على الجبيرة، لأنها بدل، والبدل له حكم المبدل به، المسح على الظاهر إنما ورد في الخفين فقط، وأما الجبيرة فيجب استيعابها بالمسح. ما الذي أن حديث الجبيرة أيضا فيها مقال، الحديث الواردة في مسح الجبيرة فيها مقال، ولكن أقول بمجموعها تقوى. نقول هذا يقول كان حديث، نقول انه ليس حديثا. ها نحن نقول مو بامرأة، نقول الخطاب الموجه لواحد من الأمة موجه للجميع. ايه يمكن بس وما اتى بهذا اللفظ هذا.